الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وكذبه الى غير المسلمين. اما بعد ايها الاخوه، تعلمون ان من افضل الاماكن ومن افضل الساعات الساعه التي تجمع الاخوان على سماع ايات الله وسماع احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام في سبيل القلوب وتذكيرها بالله عز وجل وتحذيرها من غفلتها وتوجيهها الى اسباب النجاه والسعاده. وان كتاب الله جل وعلا هو اعظم الذكر وهو اعظم كتاب انزله الله الى اهل الارض على اشرف نبي وهو محمد عليه الصلاه والسلام في افضل بقعه وهي المسجد الحرام، في أفضل ليلة وهي ليلة القدر. هذا كتاب عظيم وأعظم كتب، وهو أجمعها لكل ما فيه توجيه العباد إلى أسباب السعادة وتحذيره من أسباب الهلاك. فجدير بكل عاقل، فجدير بكل من يحب نجاة نفسه وخلاصها من عذاب الله ان يعنى بهذا الكتاب العزيز وان يتحقق له ذلك الفرح وان يعالج به امراض قلبه وامراض مجتمعه، ففيه الشفاء وفيه الدواء الناجع وفيه التوجيه الى كل خير والتحذير من شر. كتاب انزل الله اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ان هذا القران يهدي للتي هي افضل الايه، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. واستمعوا في قراءه الطالب الان سوره الورود، وفيها عظه وذكرى، عظه وذكرى لكتب كبيره لمن تعقلها وتدبرها. وفي اخرها يقول جل وعلا ان بطش ربك لشديد انه يبدو ويعيد وهو الوجود. لهذا ترهيب ورجاء، ترهيب للعباد بفضله سبحانه وان ربه الجديد لمن خالف امره وركب محارمه وتعدى حدوده، وهو الغفور الودود لمن استجاب دعوته ولمن استقام على امره ولمن ذهب اليه سبحانه وتعالى. فأولادك يا أخي أن تقبل على الله وأن تستجيب لدعوته وأن تحضر أسباب غضبه، فإنك خلقت لتعبده وحده لا شريك له وبعثت بالرسل وبعثت بدونها بهذا الأمر العظيم. وأنت يا أيها الكريم من ولي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنزل الله إليك الكتاب العظيم وهو القرآن، وإليك نبي كريم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كتاب لهذه الأمة وهذا النبي لهذه الأمة، فالنبي أعظم نبي وأشرف نبي وكتاب أعظم كتاب وأشرف كتاب. فجزر منك أن تهتم بالأرض وأن تعلم أنك مقصود ومقتول وأن عليك أن تقبل بأسباب النجاة وأن تحذر أسباب الهلاك. كلمة هذه الليلة عنوانها أمور واقعة يجب التنبيه عليها. أردت بهذا ذكرى أشياء واضحة من الناس يجب التنبيه على خبثها ونكارتها وعلى واجب الحذر منها والتواصل بتركها. وبعض الأمور التي يجب العناية بها والأخذ بها والتكاتف عليها والتعاون لأن بها صلاح المجتمع. فلذلك وهو أمر الأمور التي يجب الحذر منها والتواصل بتركها التهاون بالصلاة، التهاون كثير من الناس بأمر الإسلام وهي الصلاة. كثير من الناس أضاع، وكثير من الناس تساهل بأدائها في الجماعة، وكثير من الناس يصليها مع الناس لكن بغير عناية وبغير خشوع وبغير إطلاع عليها وعناية بها. وهذه الصلاة في أمر الإسلام هي أعظم فريضة وأكبر فريضة بعد الشهادتين. فالواجب علينا جميعا أن نعنى بها وأن نحافظ عليها في ربها وأن نؤديها في جماعة كما شرع الله وأن نؤديها بطمأنينة وإقبال وإخلاص وخشوع. هكذا أمر الله جل وعلا، وهكذا أثنى على عباده المسلمين الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن آخرها نقول والذين هم على صلواتهم خاشعون. هكذا ذكر في كلام أهل الإيمان بدأها بالخشوع في الصلاة وختمها بالحفاظ عليها. ووعد أهل هذه الصفات في الجبر وما ذاك تبعهم من جمع الصفات. وأعظمها العناية بالصلاة والإقبال عليها والحفاظ عليها والخشوع فيها والطمأنينة. وقد ذكر الله بذكرها في كتاب الكريم تنبيها للعباد على عظم ذلك. وهكذا نبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها كثيرا تنبيها على أنها من أهم المهمات، بل على أنها أمر واجبات لا شأن فيه. ومن ذلك قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلن سبيلا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلن سبيلا. وما أمروا إلا لهم الله مخلصين له الدين فلحا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إلى غير ذلك في الآيات التي فيها التنبيه على أن الصلاة. قال عز وجل وحافظ، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله العظيم. وصحى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأنصار بين الرجل وبين كل يتلف الصلاة، وقال الله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وجئت السلام من جهاد سبيل الله. وقال الله عليه الصلاة والسلام أن أهل المسلمين له الصلاة ومن تركها فقد كفر. فعليك يا أخي أن تعلن الصلاة، وعليك أيها رسول الله أن تعلن الصلاة. هذا واجب الجميع، واجب لكل وجنات من المكلفين فهي أمر الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سوى أعظمها. ثم من المحافظة عليها الحفاظ على وضوئها على الطهارة، والطهارة بعض الناس قد لا يحصلها. فعليك يا أخي أن تعلن بالطهارة الكامل، وعليك أن تسأل عن مأكله من ذلك. فالطهارة شرط الصلاة ومفتاحها، وجعل لك أن تعلى بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الصلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الصلاة عن الله حتى يتوضا. فعليك يا أخي بالعناية بالصلاة، عظيم شأنها كما أفرضها الله، وبادر إليها في أوقاتها، وصليها مع الجماعة. هكذا يجب على الرجال الدعوة في الجماعة مع الخشوع والطمأنينة وإحضان القلب، والعلم بأنها أمر الإسلام وأن من حفظها حفظ الله سبحانه عليه وصار صلاة الله سرة أن المعنى يقول. أما من ضيعها وتهاون بها فإنما يدري على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فإن ضاعتها كفر بالله عز وجل، وقتها أوجدها منها في الجماعة أو منها في الخشوع ونحو ذلك. رأفه في الجبال ومن أسباب الهلاك ورحمة الله عز وجل. وهكذا نقول لله عليك أن يفرق الجبال وعليك الصلاة في هذا الطهارة في هذا الوقت في هذا الطمأنينة. بعض الناس ينظرها نقرا يحسبه ويرحم على الباب كانها عادة فقط، لا، يا عبادة يا أمور الإسلام من أول شيء تسأله يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلحت وأنجحت، وإن فلحت فقد أفلحت وأنجحت وأنا وأقول إلى الله. فإذا دخلت إلى الصلاة فأنت عليها لقلبك وأمرها لقلبك واركع بها لله عز وجل واطمئن في ركوعك وفي سجودك، وهكذا بعد رشا الركوع تطمئن ولا تعجل، وهكذا بعد الركعتين لا تعجل. هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصحابه عليه السلام انه قال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا من الجنة والنار، ومن لم يحافظ عليها فلم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يرى في غاية فرعون وحامان وقال نور في الاسلام. هؤلاء الاربعة من صلاة الكفار ومن اخفتهم من الخسائر والعياذ بالله. المضيع للصلاة التارك لها ان ضيعها لأسباب الرياسة صار شبيها بفرعون ويحشر له يوم القيامة، لأنه قلص رياسته حتى كبر على موسى ولم يستطع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل المزارة والوظيفة شابها هامان وزير فرعون ويحشر له يوم القيامة. وإن ضيعها من أسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على هذا الرغاية كانها قارون الذي غره ماله وتكبر بسبب ذلك حتى امتنع من الدخول في الإسلام على إن أهل الإسلام يجب عليه الصلاة والسلام. فكفى الله بذل ذلك رحمه الله. وإن امتنع من الصلاة ولم يستجب لداء الله في أسباب التجارة والأخذ والعطاء والمعاملات الكثيرة شابه بذلك أمية بن خلف كان أهل مكة ويحشر معه إلى النار. فعليك أن تتقوى بتقوى الله وعليك بالعناية بهذه الصلاة، بل العناية بها من أهم التقوى ودعوة التقوى. وهذا عام الرجال والنساء، ومع جلاء الصلاة الوقت والجماعة يجب أن يصلى بها أيضا من جهة أدائها، وأنت مطمئن وأنت خاشع وأنت مبكى على الله عز وجل بفضل ثوابه وبفضل عقابه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس لأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر ويرى معروف مضاعف فلا يقوم به، وهذا من مرض الذنوب، هذا من مرض الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم واجبات الإسلام ومن صفات أهل الإيمان. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان الواجبة، وأن الله يرحمهم من أسباب هذه الصفات العظيمة. فعلينا أن نحلل هذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وفي كل حال وفي كل مكان. وبهذا الواجب العظيم قالت هذه الأمة خير أمة في علم الناس مع إيمانها بالله، كما قال عز وجل: ذرهم وليت الناس سواء بالمعروف وكان معروفا ثم بالله. فعلينا مع الاخوه ان نعد هذا الواجب وان نتمرن، فاذا راينا ان يسال الصلاه انتم عليه فاوصيناه ونصحناه، واذا راينا ان يعقوا والديه نصحناه حرمناها الجد والتقوى والحذر من عقوق الذي هم اكبر الكبائر، واذا راينا ان يكذب ويشهد بالسلوك انكرنا عنه فنصحناه لله وحذرنا من الغيبه في هذا المنكر العظيم. واذا راينا من يعلق لحيته ويقصها أو سنسلم من جوانب وسيلها فقده الله. فقلنا أيها الحق إن هذا هو الله، إن الله جل وعلا أكرمت اللحية وبين بينك وبين الإنس الأنثى بذلك وبين الكثير من الغرر، فلا تأخذ هذه الشعارات التي أكرم الله بها، بل اعرف قدرها وغرامتها ووفرها وأعفها وأعطها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال اسم الشواري وأقل لها خالد بن يوسف، نزل الشواري وأقل لها خالد بن يوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم كسر اللحية بل وفرها وأعلاها، وهكذا صحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فعليك يا أخي أن تنبه هذا الواجب وأن تحذر مشابهتك ضرر أو مشابهة النساء في معاداتها بالشعرات التي أحبك الله بها وزينك بها وجملك بها وميز بينك وبين المنكر بالله. وما يروى عنه عليه السلام انه كان يقول ان لحيته بكلها وعملها هو خبر باطل لا احدث له الصحه، ما كان يكرمها ويوفرها عليه الصلاه والسلام، وبان يعلم انه الواجب اكمالها وتوفيرها رايتها. ومن ذلك ايضا القطيعه للرحم والتهاني والصحناء، فان هذه الاشياء واقعه في الناس الحيوان ليست في الاسباب، اما عند خصومه واما عند فساد رهيبه كالتي زل بها الانسان او زلت بها اخته وامه ونحو ذلك، فيكون بها من ذلك تقاطع وصحناء. فاتق الله عز وجل واياك والتقاطع واياك والتهاجر. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يخرج لك قطع رحم من الغاضي لقطع رحم. وقال عليه الصلاه والسلام ادعو الله ما لك الله يسوي شيء وخبيث فيغفر الله لكل مسلم، لا تشرك بالله شيئا الا رجل كان بينه وبين اخيه شحنا فيقول الله شرها لك حياه صحيحه. هذا يدل على ان الناس من حلال يعتمد حلال ظاهره هذه الشحنة والتهاب. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحب مسلم فيحب رحمه الله ثلاثه يلتقيان ويعلم هذا ويعلم هذا وغيرهما من ابي الدار والسلام. الا كانت الشحنة والتهاب لا من دنيوي جاز ذلك على السميع ولا يجوز زيادة على السلام وغيرهما من ابي الدار والسلام. اما هذا الهدف لله لان الله معاه وبدعه فتحدوه الاسلام حتى يدور هذا حقا، وان الهجره مشروعه حتى يدور صاحب البدعه او المنكر الظاهر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليله لما تحرك عن الرجل الى العلم الشرعي، ثم تاب الله عليه وسلم فالمحجوب لامر شرعي لانه تعب منكرا ظاهرا او بالعسل ولم يكن من الله ولم يخلق بل اصر كان يستحق الهجره حتى يدوب الى الله من امر الحجر. ومن الامور الواقعه ايضا يجب انكارها التلكين فان امراضه كثيره وما يصيب اليه من الامراض الخطيره لا يعد، وهو مسبب من اشياء كثيره من الشرور ومن الخبائث التي حرمها الله، حيث قال عز وجل يسالون ما لا يحرمهم الا لكم طيبه، فالله لا احل الا الطيبه وحرم من اصل الكتاب العزيز. وقال عز وجل ويحرمهم الطيبات فيحرمها الى الخبائث، هذا نصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم قطعا عند كل من عرف الدخان انه من القبائل الضاره، ووجب على كل مسلم تركه والتحذير منه. ومن ذلك اسلام الثياب، كثير من الناس ابتلي بارخاء ثيابه وتطويلها تحت الكعب كما قال الاسم ونحو ذلك وقميص، قال لا يجوز بل يجب ان تكون مرفوعه فوق الكعب لا تنزل عن الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن الكعبين الا ضربه في النار. وقال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا فلاه ولا يزكى فرد الى حجاره. واذا كان عنهم الى الله وعن حكم فهو اعظم من درس الله في الى امر الى الله يوم القيامه. واظن بعض الناس ان هذا قيد الاحاديث التي فيها فالتحريم والاسلام وليس كما هو كذلك، وهي عامه تعم كل من ارخى ثيابه واسبلها متعمدا ولو كان لم يقصد الجد، وأما أن يستحي الجدار أو قميصه من غير قصد ثم يدعاهم هو يدعى في الجدار يعني الشرك لا يراه الا الله. أما من يلقي ملابسه ويتعمد ذلك بقميص أو عباءة فإن هذا باب في الأمور وذكر في الجدار وظاهر في الرجل وأنه من زرق الطهر، والغالب أنه خيلاء إلى يتعمد ذلك فإنه يجب ذلك على أن صحب التكبر والقرب. هذا هو أن الإزهار يا يبني الخزار أشغل إلى كعب فلا يجب أن تضيها أقل من ثالث، لا يجب أن تضيها تحت الكعب، وهذا بحق الرجال. أما النساء فالسنة لهم أن تضع الخزار حتى يصلن أقلامهم. ومن ذلك التعاون بإنشاء الجمهور، كثير من الناس لا يبالي بها تزور، وعند اهم شيء لا يبالي سواء بغابه او صداقه او شيء من المال يبيع به الى رسول الله الناس، فالواجب تقوى في ذلك والحذر مما حرم الله. وشاهد الزوم يكفر الكبائر ويطمع الكبائر يستحل بها الاموال والذنوب والدماء بغير حق او منها. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: الا تنفقوا مثل الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإقرار بالله وبر والديه، وكان متكئا مجلسا فقال: ألا وهو الزور؟ ألا وهو الزور؟ قال: يبين لنا أيضا شأنها بالشهادة القطعية، وأنها من المنكرات العظيمة الشنيعة، فوجب إنكارها والحذر منها والتحذير منها. قال العلماء: لا قدرة إلا بالله. ومن ذلك الخصومات بالباطل والدعاوى الباطلة والأيمان الكاملة هي ملك المنكرات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى ملكا فليتمر مقعده من النار، وقال: من ادعى دعوى يستكبر بها مده الله الى قله. وقال عليه الصلاه والسلام: من حلف على يمين على يمين صدر دخل اعمالا لمسلم وبها كامل لقي الله عليه رضا. ويقول اخر: من استطاع حتى من يمسك اليمين لقيه الله له النار وعظم عليه. لذا رسول الله كان سيفيرا قال: وان قضي من اراه، يعني الحذر من دماء الناس واموالهم الى الحق، والحذر من الدعاوى الباطله والامان الكامله. ولذلك التبرج من النساء الفشا وكثر في الاسواق ويظهر المحاسن والمفاتن وكسر الوجه الى غير ذلك مما يفعلن من المنكرات القبيحه التي يجب انكارها على كل من راى في الدكان او في الطريق او في اي مكان، فان هذه فتنه يترتب عليها شر عظيم وزاد كبير. فيجب على النساء ان يتحجبن وان يحذرن مغيبه السفور ومغيبه اظهار بعض المعارف، وان العقل وقيمه وشر عظيم. ولم ينبغي المرأة ان يخرج الى الحادث التي لا بد منها، فان لم يستطع ان يقضي حاجتها فتحا لله، واذا خرجت تكون متستره متحجبه بعيده عن الفتنه. ويجب على من راها فتساهلت ان ينكر عليها ويعذر عن امر الله عز وجل. فاسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم بعلم نافع عن العمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الاستقامه والتامر بالمعروف والتلاهي عن المنكر، وان يعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه جل وعلا جواد كريم ويدع خير الارض من جهه علمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ذكر سماحة الشيخ المصنف عبد الله بن زهير رضي الله عنه من كتب العلم الآن ليذكر مع أخيه. السؤال الأول: سماحة الشيخ، ما موقف المسلم من هؤلاء النصارى والكفار الذين أرضوا استبدالهم وشمحوا بأنوفهم على المسلمين في بلادهم؟ ما موقفنا منهم؟ من يوجد من النصارى أو غير النصارى يدرس عن شعائر أخيه يجب إنكار ذلك والاقتصاد المسلمين كالهيئة و... و... دارة العدل والجاسم والعلمية والإفتاء حتى يقوم بالواجب نحو ذلك من جهة ولاة الأمور حتى يمنع أولئك من إظهار شيء من شعائر تخص ذلك وغيرها أو كنيسة وغير ذلك. وقد علمنا شيئا من ذلك فتصلنا بالمسؤولين وحجة الإدارة في ذلك فيما علموا وفيما بلغنا أيضا. ولا شك أن الحاجة تمثل تدعو إلى التكاتف والتعاون. ثم رأى شيئا من هذه الإدارات رأى إنسانا قد أظهر شعيرته ورسول الله وغيرها فإنه يتصل بالمسؤولين كما ذكرنا من الهيئة أو الوزارة العدل أو المحكمة أو رئاسة الوزارة والإفتاء والدعوة والإرشاد ويتقوم بهذا إن شاء الله من خلال ذلك مع المسؤولين الذين لهم سلطة ولهم كبر ولا يجب السكوت عن ذلك أبدا. وقد وعدت الحكومة وصفها الله بأن من أذن الكفرة سوف يعتنى بإنهاء عقودهم والاستغناء عنهم في أسرع وقت ممكن ونكتب بمن أمكن من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسأل الله أن يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته وأن يكفي شر الكافرين وأن يردهم إلى بلادهم ويكفي شرهم أو يهديهم للإسلام. سماحة الشيخ السؤال الثاني يقول ماذا يجوز من الصور وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الأصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأصل للتصوير جواز الأرواح أنه محرم هذا هو الأصل فلا يجوز التصوير. قد جاءت إلى حالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير جواز الأرواح لبني آدم أو الطيور أو الحيوانات الأخرى كذلك ممنوع بنص الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام كل مخمر في النار في الله جل وعلا صورها أشبه من جهنم مثل قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة مخمرون وقوله يعني قد وصل صبر اخوه الدنيا كل من يبقى في ارض غير بلاده والاخ ايضا وجود او في محل خاص في البادي او في الحاضره اذا اجتمعوا على تاكيد المرارات في كل المسلمين فلا باس. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض الاحيان بينما مر بالليل قال انما لوقتها لولا ان تقع على امه ان يقوم بالصلاه والذي فاتت الصلاه ولم يصليها مع الجماعه لبعض الاعذار يجب له ان يؤخرها الى قبيل التنبيه لا باس عليه اذا لم يحكى انه معنها فان حكى انه معنها وجب عليه ان يداه بها حتى لا ينام عنها. نعم. السؤال يقول انا رجل صاحب اسفار ويخبط ان ياتينا وقت الصلاه وانا لا ازال في طواف البلد لزال ذلك وجب صلاه الظهر وانا ببدايه الرحله عند محطه الوقود مثلا وهي اقارب البلد فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أجمع الظهر والعصر ما دمت قد باشرت السفر فعلا وهل يجوز لي القصر؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. لا حرج إذا أنزل المؤذن وقد سحب صلاة الامتحان فلا بأس بذلك أن يجمع الظهر مع العصر كثيرا لأنه إذا امتحن للسفر ففي وقت الظهر ففي وقت المغرب فإنه في هذه الحالة قد باشر السفر في الوقت الأولى فله ان يؤخرها ويصلي ركعتين مع الاخيره مع العشاء ومع العصر لا باس بذلك ولا سيما اذا كان رحيله بعد الاذان بسبب وقت يخشى ان تفوته الرقه. اما اذا كان وحده وليس معه رقه فيجب عليه صلاه الجماعه لان هذا الوقت كان المؤذن وجب عليه ان يجب المنادي ويصلي مع الجماعه حتى لا تفوته الجماعه فان كان معه رقه واحب ويسال ذلك الوقت فلا لا يستمر هذا الطريق ولا حرج في ذلك. يقول السائل ما الذي توصون به الجماعه نحو جيرانهم وابنائهم الذين لا يشهدون الصلاه في المسجد وهي وصيتكم لمن يقول عجز ويعرض عن المجالس في ذلك ويكره من يلومه في الاهمال؟ اما وصيتي لنفسي ولاخواني ونحو اولادهم وقراباتهم وجيرانهم فهي التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وان كان منكر والصبر على ذلك والمجاهده كل واحد يجاهد في توجيه ولده واخته وبنته ونحو ذلك الى ما اوجب الله تاره بالدين والنصيحه وتاره بالشده والقوه وتاره بالتاديب والضرب على حسب الاحوال وعلى حسب القدره. وللرجل ان يضرب ولده في هذه الحال وللمراه ان تضرب ولدها في هذه الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم واجبها الى العشر إذا بلغ العشر جاز ضربه بل وجب ضربه عند الحاجة إذا لم ينفع الكلام والنصيحة. ولا ينبغي أن كان يمن أو ييأس بل يستمر في الأمر والمجاهدة حتى يرى رب عز وجل أو يهدي الله من هداه حتى يستقيم. ولا يكون سعيد لا الباطل ما بعيد الباطل متكهف بباطله. فلا يجوز للمؤمن أن يتعب في حق من عليه وعلى زوجته وعلى من له أثر في البيت أن يتعاون بذلك حتى يقوم على سبيل وعلى ضعيف الإيمان حتى يستقيم في صلاته وبسائر أحواله. فالمرأة تصلي أهل البيت وتجاهد حتى تؤدي أهل البيت في وقتها والرجل يجاهد حتى يؤدي أهل الجماعة في وقتها كما شرع الله وكما أمر. ولا ينبغي لأحد أن يكون العجز ولا ينبغي أن يجتهد في هذا الباب بل ينبغي له بل يجب عليه أن يستمر في الجهاد. وإذا ظهر من ولده العناد وأنه لا يستطيع الحق وجب فراقه حتى يستريح منه إذا كان لا يستطيع الإشاعة ولا يبالي بأمر الله فقد بلغ الحلو. أما ما كان دون ذلك فإن المجاهد أحق وأمره أكثر. والحاصل بكل حال أن المجاهد واجبة في هذا الباب ومن جد واجتهد وصابر وفقه الله أعلم. ولكن مصيبة العجز والكسل والتساهل. أما من تابع الجهاد وواصل جهاده بإذن الله وعشنا بالأمر وسأل الله العون فإن الله يعينه. والمرأة في هذا الرجل سواء عليه أن يتعاون في البيت ومع الجيران ومع الأصدقاء والأحباب في الدعوة إلى الله ومن المعروف ومن المعروف. ولا يحسن مثل نفسه ولا تحقق نفسها في أمر المعروف أو نهي عن المنكر. خذ الحق وإن كان مرا ولعل الله يستجيب منك ولعل الله ينفع بك. لا تستحي من كان المنكر ولا من أمر المعروف ولو كان معنى له أكبر منك أو أكبر منك علما أو رأس ذلك. لكن بالأسلوب الحسن بالعبارات الطيبة بالأسلوب المؤثر الذي ليس فيه عنف وشدة فإن العنف والشدة قد يفضيان إلى تكبر الرسول المدعو وعدم استجابته ونفرته إلى الحق. سماحة الشيخ سائل يعقب على موضوع التصوير يقول أفتونا جزاكم الله خيرا بإيضاح الوجهة الشرعية من حيث تكليف النساء بالتصوير عند السفر بالضرورة لضرورة العبادية بحاجة المحافظة على الأمن فأدخل ما ليس بضرورة في الضرورة فصار كثير من الناس يذهبون ببناتهم لأماكن التصوير أو يدعون المصورين إلى البيوت من أجل أن يقضوا العطلة في الخارج للنقاهة والاستجمام. تصوير النساء أصله لما تقدم وأخذ أصله لا يجوز بل يجب عدم التصوير لما يخشى عليه هناك من الفتنة وادعوا من أجل أن لا تحيي التصوير. ولكن ولاة الأمور قد استفتوا ورأوا أن في خروج النساء من غير صورة أشياء قد تخل بالأمن وتفضي إلى غثاء كبير فاستفتوا في هذا وأسلوب الإنسان إلى دولة ضرورة لتصوير المرأة حتى لا يقع شر وما يخل بالامن جاز ذلك بشروط كرهها العلماء. ثم ان العلماء ذكروا في هذا وهيئه العلماء تراجعوا في هذا وكتبوا لولاه الامور بان الذي نرى اخيرا وعدم تصوير مطلقا وان اتخذ طرق اخرى في الحفاظ على الامن غير التصوير هكذا جرى اخيرا وكتب لولاه الامور بهذا الشيء وان الذي ينبغي ترك التصوير وأن الأمن يحافظ عليه في الطرق الأخرى بمعرفة من مسافر وعدم تمكين من لا ينبغي تبرك من السفر في الطرق الأخرى إما بالبصمات وإما بغير ذلك. هذا هو الواقع. استقر الأمر لأهل العلم على تحريم تصوير النساء عند الأسفار مطلقا ولو لم ضرورة فإنها لا تتصور بل تبقى من السفر الضرورة من دون تصوير بل من بيتنا إذا خشي أنها مكذوبة تضعوا بيّن بأن هذه فلانة انتم فلان ثم يصبحوا لها إذا كان هناك حاجة إلى بيّن. شيخ قد تمنع المرأة مثلا من السفر للضرورة لعدم وجود صورة الجوال قد منعها من الإسفار في خير غريب. كنا نظن أن التصوير يمنعهن من الإسفار ويسبب الراحة من الإسفار ولكن مع التصوير لن نحمل من هذا بل التصوير واقع ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتحافظ على الشيء ولا يغالي من شده كرافته بالسفر وقد يكون بعضهم معمورا من اجل امراض ولكن بعضهم غير بعضهن ايضا غير معمورين ولكن لحب الشغل الغالي وحبه للإطلاع ولغير ذلك من الأشياء الأخرى. الله المستعان. صفة الجاهلة تقول: أمر من سمحتكم أن تفتوني في استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان المبارك، رغم أنني فتاة لم أتزوج، أفيدوني وفقكم الله. هذه المسألة سألها كثير من الناس ولا حرج فيها، استعمال الحبوب ضد الحيض في رمضان أو في أيام الحج لا بأس بذلك، تحتاج إلى جهة الطبيب، إذا ما عندك جهة الطبيب الشيء الذي يمنع الشيء ولا يضر، إن دار حبوب فتضر بعض الناس، فإذا كان حبوب مأمونة لا تضر فلا بأس باستعمالها في مال الحيض حتى تصوم مع الناس وتفطر مع الناس، وهكذا في أيام الحج حتى تسلم من الحيض ويحج منعها من الطواف ويتم تأخيرها عن الرفق. تقول السائلة حضرة السماح الشيخ: أنا امرأة يأتيني في رمضان زكاة، فهل يجوز لي شراء أغنية وبثني فيها لأحد الوالدين الميت؟ شكرا. إذا جاءت الزكاة إلى وصلة الفقير جاز له أن يتصرف فيها في سائر المال، إذا كان فقيرا وأخذ الزكاة فإن يتصرف في الزكاة في سائر المال، تصدق منها، تضحي منها، تحج منها إلى غير ذلك، لكن ينبغي التفصل لأن الزكاة لا تحل إلا للفقير، فإذا كان المعطى ليس فقيرا بل له أسباب كونية للزكاة من أوقات يعلم الأوقات أو دخل بيت يؤجر أو دكان أو راتب في بيت المال كونية عن الزكاة فإنه لا تحل له، فإنه لا يحل له الزكاة، إنما الزكاة لمن احتاج إليها وليس عنده ما يكون بهذا كونية عنه. نعم. سؤال يقول: هل يجوز أداء تحية المسجد في أوقات النهي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. تحية المسجد من جملة الصلوات التي لها أسباب، أسباب العذرى في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى جمال الصلاة التي لها أساس في وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الرسول وصلاة الطواف المكي إلى طواف المكة والكعبة ونحو ذلك، فقال آخرون بل يمنع من ذلك لعوم أحد النهي، لأن أحد الصحيح لا صلاة ذات الأرض لم يكن الشمس ولا صلاة ذات الأرض حتى نصوح ذات الشمس، فإن حاجة عامة قال تعوم ذوات الأسباب وغيرها، فقال آخرون بل ذوات الأسباب مستثناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحد من طائف أهل البيت وصلى أية ساعة في الليل والنهار، وهو حديث صحيح رواه أسباب وغيره. كذلك حديث وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، والصلاة ركعة فلا يجلس، هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية عيد المسجد عند الدخول، هذا خاص باستثناء من هذه العامة للنهي، وهذا قول هو الأرجح، هذا قول أرجح القولين وأشدها وجوال عيد المسجد هو في النهي، لأن حالها خاصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل هو الجمعة وإنه يخطب لصلاة ركعتين، مع أن وقت الخطبة وقت نهي عن الصلاة وقت صلاة وغير الإسلام، ومع هذا أمر بأن يصلى ركعتين، فدل على ذلك على تأخر نهي المسجد، فالأولى فعلها ولو في وقت النهي، لكن من ترك وجلس ولم يفعل فلا بأس، إن شك في ذلك أو تحرجا أو خلودا من الخلاف أو يكون شاذا أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ولا ينبغي في هذا التشديد ولا التنازع، فلو صلى ركعتين فإن فلا بأس إلى أن ينزل من الحلق ويخرج من الحلق آثاره ويكون مفكرا عند بعض أهل العلم، فتجنبه أولى وعدم الكحل في الليل أولى وأحوط، هذا هو الأولى يعني تأخير الكحل من الليل، وأما نحن الشعر فلا يضر الشعر لأي شيء، لا يضر الصيام بل ذلك جائز، ولا يتعلق له الصوم، كذلك الاغتسال والصوم وغيره في هذا الصيام لا يضر الصيام ولا تأكل الصيام. ثلاثة الحواجب هذا لا يجوز، هذا النمط صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا على النامصة أو النمطة، والنمط نفس شعر الوجه ونأتي على شعر حاجبين هذا لا يجوز، بل يجب ترك ذلك، هذا من اللعب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: رجل توفي أخ له وترك زوجته، فما نصيحتكم لأخيه؟ هل يتزوج زوجة أخيه أم لا؟ إذا مات الإنسان عن زوجة وله أخ هذا يرجع إلى الله وأعلم بنفسه إن رآها صالحة ومناسبة، ولكن إذا كان عندها أولاد من أخيه وأحب أن يتزوجها أو هي موافقة فلا حين لما فيه من الإحسان إلى أولاد أخيه ويحل محل أبيهم ويقف عليهم ويقوم عليهم هذا مناسب، إذا يسر الله الإخلاص بينهما فأعطيه، إذا كانت صالحة للزواج صاحبة دين هذا من الخير، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك إما أن رغبته إليها ليست جيدة ويحتاج لها عفة، أو هناك سوء في خلقها أو في دينها أو ما أشبه ذلك فلا تنصح بزوجها إذا كان هناك ما يدعو لها في زواجها، ولكن ينبغي أن يلاحظ العناية في أولاد أخيه كما هو الله في الإحسان إليهم ويستجرهم ونعطي عليهم ونحن إلى وليتهم لأسبابهم، وأشرت على كل ما يجدد صلاحهم واستقامتهم وسلامتهم من الإشرار في هذا الوقت الذي كان فيه السلامة. المقصود أنه ينظر أفضح، فإن رأى الأفضح زواجها في دينه والدنيا فنزوجها، وإن رأى الأفضح علمت نزوجها فنزوجها. يقول السائل: ما حكم الانفعال قائما وكذلك عدم الصلاة في النعال؟ الصلاة في النعال مستحبة، صلى الله عليه وسلم قال خالد اليهود النصارى ان لا صلاة في بلاد ولا في نعال، جاءت الحج على كثير عليه الصلاة والسلام، وامر ايضا بالصلاة فيها وفيها يوم الركعتين، وصلى ذات يوم وجعلها هي اشارة عليه الصلاة والسلام، فلم فيها واسع وصلى فيها فهو افضل، وان تركها ان يسار ان كان اماما او مبهيلا تنفل او يصلي فجر الصلاه وجعلها ان يسار فلا باس، او جعلها في مكان اخر ولا يصلي فيها فلا باس، كل ذلك واسع، والافضل الصلاه فيها اذا تيسر لها العنايه بها عند دخول المسجد وتنظيفها وعدم صرف القدر فيها، لكن اذا كانت المساجد مفوته كالحال اليوم وكثير من الناس لا يبالي بالنعال وربطها في الأوساط والرطوبات فإن جعلها في مكان يتصرفين حتى لا توسع الخروج حتى لا توسع المظلومين من المسجد، فإن هذا قد يكون أولى من هذه الحيثية، لأن الرسول أمر بتنظيف المساجد وتطيبها والسنة تنظف وتطيب المساجد، فإذا كان غير الصلاة في النعال ونحوها تجوز إلى توسيع الخروج، بل أقرب الله أعلم حفظها في بين يديه يغضب هذا الذي وإلها لوائدة أو في مكان يحفظها، لأن يتركب على بيعه للإصرار فيها، يقول كثير من الناس اللي لا يبالون ولا ينتبهون لأن النعال ما يدرسون فيها كل شيء ثم يقولون بأن الخارج ولا يبالون، هذه حال الأكثرين ليس عنده مبالاة، وأما الانتعال قائما فلا بأس به، لأن إلى حد الآن لم يثبت عندي النهي عن ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على النهي لكن في سنة في وعظ ومدلس وقد عنعن وزياد في حل الناس ما يدل على ذلك، لكن إلى حد الآن لم يثبت وجوده في الكتاب من دون إليه بل في ثبوته نظر. سالم يقول: هل الأشعار والأطفال التي يزيلها المسلم من جسمه حرمة وهل هي تبعث يوم القيامة؟ الأشعار يزيلها الإنسان من جسمه وأظهاره كذلك لا بأس أن يدفنها أولى، وإن طرحها هذا لا في بأس، لكن دفنها في محل قد يكون أفضل، ولكن لا نلوم في هذا شيء أن يلزم ذلك أو يجعله سنة، بل أمرها واسع، أو ما يلزم لفظ الشعر أو لفظ الشعر حلق الرأس وقص الشارب وما أشبه ذلك حلق الرأس لا نلوم في شيئا، طرحه في مكان أو دفنه أو طرد الرجال فلا نوه في هذا. أسئلة كثيرة مع الشيخ عن وسائل العلاج. كما بدأ خلقه وغاكا وغاكا وغلا وغير الصنين كما بدأنا أول أخذ ضعيف ثم تدعم الله ما يجب بعد ذلك في الجنة وأمنا سبحانه وتعالى. الله يقوله أنه يعاد كما بدأ موجوده ولا يجول نفس الشعر وظهر القصة يعود ويطول في الظهر ويعود في الشعر إذا ما لا قصة الله أعلم. الله جل وعلا لا في شيء له شان وله أهمية وهذا النقص له يعود كالغل كالغل عن الذكر عن الذكر أو من المرأة تعود كما تقول الطبيعات يجب الحج غرلا يعني غير مسؤولين فدل على أنه ما عاد هذا الشيء. أما عند دخول المجنة يعني الإيمان والإيمان والنار فلهم شأن آخر في جمال هؤلاء الجنة وطلب الجمال العظيم والغسل والبهاء أي مسلم واجبه إنكار منكر وسبه إلى الخير حتى ما طاقه في بلاده وفي غير بلاده وفي بلاد المسلمين وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده منكر حيث قدر منكر ما استطاع. وهذه الآلات لا ينبغي الخلق هذا الاستمداد وهذا الفيديو الذي يجعل به شر كثير قد يكون شرا من الاستمداد كل هذا مفرط يجب على أما لو كان الفيديو يسجل في أشياء طيبة من جسم المسجلات يسجل في حاله الدينية والحاجة النووية والقرآن صار مثل مسجل لكن سجل فيه الأفلام القليعة والمنكرة وجب منع ذلك وجب منعه كلام أهل البيت كما يمنع استعمال الأفلام القليعة في التلفاز وفي التلفاز شر كثير فلا ينبغي إدخال البيت لا يجب السر الذي فيه. يقول السائل ما الذي يحدث من الغناء وما هو رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تباع من الباعة الموجودين إن شاء الله تعالى فهي عبارة عن أسر ومسجل فيها أثياب يشدها رجال بلحن جيد. أما الأغاني التي تتعلق بالقناعة الدعوة إلى الغناء والأخلاق الفاسدة تعريف المريضة الجنسية أو في أصوات النساء الخاضعات للقول هذا ممكن هذا لا يجوز. أما الأناشيد الشرعية في مثل تحاوجون في مدح العهاب في حتى أبا خير ودعوه إلى الله في مدح المؤمن القائم بأمر الله في التنفيذ من الباطل في التنفيذ من المعاصي هذه الأناشيد والأشعار طيبة. وإن كان الحسان يجد نفسه على أهل الغلب أن يهجم قريشا ولم يكن يؤيده ويقول اهجهم ولن يصل إلى أولاد جدوى من وقع النبل ويقول اللهم أريد روح القدس فالأشعار الشرعية الأناشيد الطيبة ليس فيها بأس إنما البأس الأغاني التي تدعو إلى الفتاة وتحريك الشهوات والغرائز أو في ألحان النساء الباطنة أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع. يقول السائل هل الغش في الإباحة؟ نعم إذا كان معها آلات له ما تجد إذا كان معها مثل جمال أو عود أو موسيقى لا تجد ثم أنا في بدون ذلك لا أنا في طيبة أشعار طيبة بدون ذلك لا بأس. أما إذا كان معها الأشعار كأشعار زاجية أو معها الأشعار آلات له كربات وكمان وعود وما هذا لا يجوز مطلقا ولا يحل ولو أنها أشعار حتى جعل معها آلات الملائكة حرب ينبغي التنبه لهذا فسأل له ما أضعه. سمحت الشيخ الأناشيد بدون آلات موسيقية لكن بلحن، هل تجوز أم لا؟ إذا كان لحن يعني يحذرها للسامعين ويطيبها بآلامهم وقلوبهم حتى يتبعوا بها ويستفيدوا منها، لا فالحين هي تحسين صوتي من دون نساء، لا رجال، لا من النساء. شاعر يقول: هل الغش في الامتحان من المحذور؟ وهل يجوز الغش في بعض من المواد؟ لأننا سمعنا بتحليل ذلك من أحد المشايخ. الغش في الامتحان في جميع النواس كله لا يجوز، لا يحل على يرش الامتحان أبدا، سواء في مواد دينية أو مواد أخرى رياضية وغيرها، لأنه فساد وخيانة للأمانة ويخفي ما يعطى مرتبة ليس من أهلها، هو خير في هذا لا يجوز عملا مطلقا. كما يقول بعض الناس أن المواد الدينية فلا بأس بالامتحان فيها، غلط، هذا جهل. هذه أمور مواد تتعلق بأحكام ومراتب وأمور مالية وشهادات، فلا يجب أن يغش فيها أبدا، يجب أن يصدق ويتحرى الصدق في جميع المواد. سائل يقول: هل الدعاء على الأولاد محرم؟ وهل يحرم بآية الله المستجاب أم لا؟ الدعاء على الأولاد لا ينبغي ولا على غيره، لا يدعى على الأولاد ولا غيره بالشر، ولا يدعى لهم بخير، ولا واجبت عليه تجتهد في ان تكون كلاما طيبا هداكم الله او نحاكم الله او اعانكم الله من الشيطان او كون الله شركم او الله مكنا شرهم او ما اشبه ذلك، اما الدعاء عليهم باللطف والحلال وكذا وكذا من الدعوات الطبيعه فلا ينبغي، لا اقول ينبغي الصبر عنها، وان كانوا قد يؤذون قد يغضبون الوالده قد يجيئون الى الدعاء، لكن مهما امكن فما امكن الصبر عن الدعاء عليهم وتبديل ذلك الدعاء لهم فهو اولى واحوط، لان الدعاء عليهم قد يوافق هذه الاجابه فيصيبه نورا بذلك. جاء حي ان يعني عن الدعاء على اولادكم لان مساءه الى الله، المقصود ان يرضع المؤمنه التحرر لله ولا تدعو على اولادها الا بخير. الله المستعان. هل الحلف بآيات الله فهو لا بأس به، لأن آيات الله من كلام الله، أما كل استجاب غير الله قد يستجيب إذا كان في محل ليس في إثم ولا قطع رحم وقد صادف قلبا مقنعا الله جل وعلا، وأن يمنع من الإجابة بأسباب المعاصي والذنوب أو أكل الحرام أو غير ذلك، فالاستجابة إلى الله سواء كان بآيات الحلف بآيات الله أو بسم الله سبحانه، فالاستجابه يا الله قد يستجيب وقد لا يستجيب، وبعد الاجابه جل وعلا قوله او يستجيب لكم ولا الا يستجيب لاسباب منه لاسباب من الانسان مثل دعا في اثم او قطعات رحم او بقلب غافل او مع التلطف المعاصي وقت الحرام او ما اشبه ذلك من موضوع الاجابه، فلا حول ولا قوه الا بالله. ثالثا يقول: ما حكم تناول حبوب الغذاء الحمل بضروره وبدون ضرورة مع أن الزوج لا يعلم؟ تناول حبوب الحمل الأصل لا يجوز إلا بالاتفاق مع الزوج ومصلحة تدعونها الحاجة، فإذا كان هذا الحاجة إلى تناول حبوب الحمل فالحمل يجب أن الحمل يتوالى ويضرها ولا تستطيع تربية أولادها ويشق على أولادها، فإن هذا عذر شرعي فينبغي لها التشاور مع الزوج في ذلك، فإن أذن لها فعلا وإلا فلا. أما إذا كان بغير عذر فلا ينبغي، لأن وجود الأولاد قد يدفع الله بذلك وقد رسم الله عليها كثيرا، والحديث زوج الولود الودود بين المكاتب يوم القيامة، فلا ينبغي تعاطف منا من عذر أو ما أشبه ذلك مما يضر مع التراخي في مشاورة الزوج والاتفاق على شيء ويكون تحسين كان الطبيب من حاجة إليه. يقول الزائد: الحديث الذي يقول